إلى دار الإسلام. أعظم الهجرة هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك ولا ريب، إلا أن هذه الهجرة قد سبقت بهجرة قبلها أو بهجرتين قبلها. الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية خرج فيها أصحاب رسول الله بأمر من نبيهم عليه الصلاة والسلام: من تلكم الأرض التي كان يعذب فيها أولياء الله جل وعلا ويضطهدون، إلى أرض أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيها رجل لا يظلم، فيها ملك لا يظلم عنده أحد. كانت إذن الهجرة التي فرق الله تبارك وتعالى بها بين الحق والباطل، بين أوليائه وأعدائه، لما أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يفارق مكة وهي أحب الأرض إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت دار كفر كان وجوب الهجرة منها لازما، أمر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي لنا ونحن نتذكر هذا الحدث العظيم أن نقف عند هذه المعاني الثانية لهذه العبادة العظيمة التي تعبد الله جل وعلا بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين مدحهم الله جل وعلا تبارك وتعالى وبشرهم بقوله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهم أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه هجرة الأبدان، إلا أن هجرة القلوب هي أعظم أنواع الهجرة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الهجرة بالقلوب إلى الله عز وجل في إخلاص الدين له وفي محبته تبارك وتعالى وحده لا شريك له وفي حسن التوكل عليه. والهجرة بالقلوب لا تكون إلا بعد أن يهجر المسلم معاصي الله تبارك وتعالى كلها، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه المعصية وهذا الذنب العظيم الذي وجد في هذه الأيام من المسلمين من يحتفل بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتفال بها ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ثم هم قادرون ماكثون على أعظم الذنوب والمعاصي من أنواع الشرك كلها، من الطواف بالأضرحة وتعظيم أصحابها، من الاعتقادات الشركية فيها عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء لم يفقهوا بعد معنى الهجرة الحقيقي. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم المسلم من كلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر معصية الله تبارك وتعالى إلى طاعته، هجر البدعة إلى السنة، هجر البعد عن الله تبارك وتعالى إلى نزول طاعته والاستقامة على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة ماضية إلى قيام الساعة بهذا المعنى العظيم الجليل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والذي التزمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين هجروا الكفر والشرك بقلوبهم قبل أن يهاجروا إلى الله جل وعلا بأبدانهم، نموذج من نماذج المهاجرين. هؤلاء الخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل تميز عنهم جميعا في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أول من هاجر من مكة إلى المدينة، وكان أول داعية للإسلام أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المهمة العظيمة. قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة أحد، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، إذ لما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دفن قتلى أحد من المؤمنين قال: وإني عليه يوم القيامة شهيد، أنهم ماتوا شهداء وعلى رأسهم أثر الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول المهاجرين من مكة إلى المدينة، فتى من فتيان قريش، كان من أكثرهم تنعما وإرفاها. ثم لما أنعم الله جل وعلا عليه بالهداية إلى دين الله تبارك وتعالى، ترك الدنيا وزخارفها وزينتها، ترك المال والثراء من ورائه، لأنه من عائلة ثرية من عوائل مكة، إلى الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. عرف في ذات الهجرة أنه كان المهاجر الدائم، أي المهاجر الدائم في هجرته، هاجر من مكة إلى الحبشة، ثم من مكة إلى المدينة، ثم رجع إلى مكة مع نفر من الأنصار في بيعة العقبة الثانية، ثم عاد بعد ذلك مع أهل المدينة. حياته هجرة إلى الله جل وعلا، خدمها الله جل وعلا له بالفوز العظيم، شهادة نالها في غزوة أحد، نال الشهادة، وقتيله كان يظن أنه رسول لما طعن رجع إلى قريش وهو يهتف يقول: لقد قتلت محمدا لكنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، هذا الفتى القرشي الذي أكرمه الله جل وعلا وأنعم عليه بالهداية ووفقه لمثل هذه الأعمال، وفاز بمحبة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحبه حبا كبيرا. هذا الصحابي الجليل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع من جاء من الأنصار في البيعة الأولى وكانوا 12 رجلا، أرسل معهم مصعبا، سألوه أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم، فما اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة النبيلة ولهذا الفضل الكبير إلا هذا الكبير في إيمانه وعقله وجهاده في سبيل ربه، وإن كان صغيرا في سنه. وإن كان رضي الله تعالى عنه صغيرا في سنه، لا يهمه عند ربه جل وعلا إن جهلته أمته فتيانها وفتياتها كبارها وصغارها. هذه الأمة التي تنكدت طريقها وفتنت باللاعبين والمغنيين والتافهين من الناس وتركت أمثال هؤلاء، لو سألت من أبنائنا وشبابنا من هو أول المهاجرين من الصحابة من مكة إلى المدينة لعد أن تجد فيهم مجيبا، لأن هؤلاء الأبطال قد هجموا، لأن هؤلاء القدوة فيما آتاهم الله جل وعلا من الخير العظيم. مصعب الخدر كان قدوة في جهاده وفضولته، كان قدوة في علمه وفقهه، كان قدوة في خلقه. يقول من رافقه في هجرته من مكة إلى الحبشة: ما رأيت أحسن خلقا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هاجر من المدينة وكان به أساس البناء في المدينة، لأن المجتمع لا يبنى إلا برجالها، فإذا صلح الرجال صلح المجتمع بعد ذلك. أسلم على يديه كبار الأوس والخضر، أسلم على يديه أسيد بن زرارة، أسعد بن زرارة، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وهم أكابر الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا. لما أسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكانا سيدا بني عبد الأجهل، رجع سعد بن معاذ إلى قومه وقال لهم خطيبا فيهم: والله لا أكلم منكم أحدا حتى تسلموا، فما أنسى حتى أسلمت قبيلته كلها عن بكرة أبيهم، رجالهم ونساؤهم صغارهم وكبارهم. بسبب هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الذي ترك الترف والطماع من ورائه حبا لله جل وعلا ورسوله وهجرة إلى الله ورسوله، لما قتل في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقف الصحابة عند جسده أخذوا ليضعوه في قبره، فما وجدوا عنده إلا ثوبا واحدا نمرا، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من ورق إذخر، أي من شجرة من الأشجار، ودفن رضي الله تعالى عنه شهيدا من شهداء هذه الأمة من أولها ومن أعظمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام أخرجت لنا أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين ضحوا بأنفسهم بأموالهم في سبيل إرضاء ربهم تبارك وتعالى، لنشر رسالة هذا الدين ولدعوة الناس إليه، فكانوا سببا في هداية الخلق. ماذا قدمنا لهذا الدين العظيم؟ ماذا قدمنا في الدعوة إلى الله جل وعلا من دعوة غيرنا إلى ديننا؟ ما قدمنا إلا فرقة وشقاقا واختلافا ونزاعا كان سببا لاستحواذ أعدائنا على رقابنا وتدنيس مقدساتنا بما فيها أو بما فيه بيت المقدس. هذا إنما بسبب ما كسبته أيدينا، بسبب بعدنا عن الله جل وعلا أولا، وإعراضنا عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في أنفسنا وفي من حولنا من ذوينا والأقربين منا. ولو أننا رجعنا إلى الله جل وعلا وتمسكنا بدينه كما أمر ربنا تبارك وتعالى لأعزنا الله عز وجل كما أعز أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعزهم الله جل وعلا من قلة إلى كثرة ومن ضعف إلى قوة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأن يرزق أبناءنا الاقتداء بسلفنا الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن يوفقنا لأن نهجر ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، وأن نرجع إليه رجعة صادقة ونتوب توبة نصوحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.